يقول حفظت الشوق في قلبي وصيت على الكتبان، أنا قبلك بلا معنى، أنا قبلك بقايا إنسان، مسافر ما لقى ديرة تعوض عن شقة بيته، غريبة صرت في قلبك أنا قصة بلا عنوان، كتبت الشعر من قلبي وبدم الجرح خطيته، غريبة هذه الدنيا بها وافي وبها خوان، حسافة ما مضى مني حسافت عمر أمضيته، شكيت الحب على قلبي علامة علامها حطم الوجدان، سألت القلب متى يا قلب أشوفك صرت حبيته، كثير قلوب من حولك وأخبرك تعشق النسيان، لقيت الحب في نبضك وشعوره صادق أبديته، لقيت الحب في نبضك زهور تنبعث ريحان، سكنت الحب في روحك وباقي الناس خليته، أنا جيتك أدور فيك ما يروي الظما العطشان، ولقيتك ضامي قبلي ظما قبل قلبي رويته، حفظت الشوق في قلبي ووصيته على الكتمان، لقيت الشوق في قلبك على قلبي وضميته، كتبت الشعر في وصفك قصائد كلها ألحان، لأجل أوصى حشا قلبك كم مرة تمنيته، أحبك كلمة كلمة معناها شعور ممتن يشجان، أبي أكون ذاك اللي باسم قلبك تبنيته، أبي أعد وعد منك توفي لي بلا نكران، وعد مني تكون اللي أكثر القلب حبيته، أنا أسعد بشر عادي تولع في غرام إنسان، كتبت حبه على صدري وسط القلب ضميته، بسافر في بحر حبك أبيك تكون لي ريان، وأموت ولا يخونك قلبي ولا خانك توطيته، أبي أسكن وطن حبك ترى مليت الأوطان، أبيك تكون ذيك القصيدة اللي عشق سميته.